بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط المكيل وما هو ضابط الموزون، وهل يدخل في السلف الفواكه؟ الفواكه لا تدخل في المكيل والموزون. المكيل والموزون هو كل ما كان مدخرا من الأطعمة، التمور والحبوب وغير ذلك من الشيء الذي يكون له بذور، بذور قط ونحوه والحلب وما أشبه ذلك، كل ما كان له ثمرة تحصل من سنبله فهو داخل في هذا. رجل يريد أن يتزوج أو يبني له بيتا أو يشتري أرضا، وطلب مني أن أبيعه سيارات لكي يبيعها ويستفيد من القيمة، هل هذا من الربا؟ هذا مسألة التورق التي قلنا إنها فيها خلاف بين العلماء، منهم من منعها ومنهم من أجازها، مسألة خلافية. أما أنها من الربا فلا، ليست من الربا، ولكنها قد تكون وسيلة، قد تكون وسيلة، المسألة خلافية. فهي هذه بشرط تكون بين ثلاثة: واحد يبيع، واحد يشتري، وثالث يشتري من المشتري، ما تعود إلى البائع الأول. يعني صارت، إذا صارت بهذه الصفة فهي سميها العلماء مسألة التورق، وسميت ذلك لأن صاحبها يريد الورق، يعني يريد الفلوس فقط، ما يريد، ما له حاجة في الشيء المشترى. وهذا يدخل في الحديث الماضي الذي فيه النهي عن الشراء من المضطر فقط من هذا القبيل، أما الربا فليست من الربا. ما وجه التعارض بين حديث الخراج بالضمان وحديث المصرات؟ ما في تعارض، ما قلنا ليس فيه تعارض، سبق هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان عام، وأما المصرات كونه يرد معها صاع من التمر فهذا خاص، ومعروف أن الخاص يقدم على العام، فليس هناك تعارض. هل بيع السيارات وغيرها بالتقصير بثمن أغلى من لو كانت نقدا حالا من بيوع العينة؟ لا، هذا ليس فيه شيء، سواء سيارات أو غير سيارات، إذا باع مؤجلا أي شيء فإنه جائز، ومعروف أن الأجل له وقع في الثمن، هذا شيء لا ينكر، ولكن كره العلماء أن يكون الإنسان بضاعته كلها مؤجلة، أن لا يبيع إلا مؤجلا، لأنه هذا من صور، يقولون هذا وإن كان ليس من الربا ولكنه من صور، في صورة الربا، في صورته، فلا ينبغي. أما إذا كان يبيع مؤجلا وحالا فلا كراهة في ذلك.